ولما كانت الحلقة 57 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فأشرق المخدع بنور جمالها، ورطبته أنداء خيالها، وهي تطرق قلبه المنهوم بصوتها الدافئ المنغوم. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتى غندور لما تفقد حبيبته طرح البحور، وعرف أنها سجينة في هذه الحجرة الحصينة، أسرع إلى زوجة أبيه، والغضب ينشره ويطويه، وأخذها إلى محبس حبيبته، حيث أوقعها في حبالته، فقيد يديها ورجليها، ثم أغلق الباب عليها، وانطلق لساعته مع حبيبته حتى يفر بها من عذابه وعذابها. ورجع أبو غندور من مغامراته وهو يحمل مسروقاته، وفتح الباب غير هياب، ومعه أبو دياب، فلما لم يجد أم غندور انطلق إلى حجرة طرح البحور، وجعل ينادي ويطرق الباب، حتى إذا لم يأته جواب، خشي أن تكون الفتاة قد أدركتها الوفاة، والمرء في ساعة يأسه قد يقدم على قتل نفسه. ولهذا تعاون مع أبي دياب وحطم الباب، ودخل أبو غندور وهو يظن أنه سيجد طرح البحور، فإذا هو أمام أم غندور وقد قيدت يداها ورجلاها وملأت الكمامة فاها، فأخذه الغضب وملكه العجب، وبين الفضول والذهول أقبل عليها يقول: الله، أم غندور، إيه اللي عمل فيك كده يا أم غندور؟ وفين طرح البحور؟ وفين غندور؟ قولي لي إيه اللي جرى؟ هي أتكلمك والكمامة دي ببقاها مش تطلعها وبعدين تقول لك وتقول لها؟ أيوة صحيح، مش واخد بالي، استنى ما اطلع لك الكمامات دي. استني استني بس. أشهد أن لا إله إلا الله. يا المنديل كان واقف في الزور. إيه اللي حصل يا أم غندور؟ ضحكت عليا طرح البحور واللي اسمه غندور. إزاي؟ لقيتها ندهت عليه وطلبت شوية مية، رحت جبت قلة المية، ويا دوب فتحت الباب ولقيت دي هجمت عليا. بقى يا ولية، عيلة صغيرة زي دي، ما هو لو كان عليها هي أنا فسخ منها مية، لكن دي ساعة ما هجمتني لقيت غندور ورا مني، والاتنين اتكتروا علي وعملوا كده فيا. شايفة المجرم العمل يا معلم؟ وامتى عملوا كده؟ انت خرجت من هنا ودي نادت عليا من هنا. يعني كانوا بيستنوا ما البيت يخلالهم ويعملوا عمايلهم. دول عاوزين اطمر رقبتهم. المهم انتوا دلوقتي هتعملوا ايه؟ بنت زي دي ما يقلش تمنها عن 1000 جنيه. لو كنت بعتها من يوم ما جبتها. مش عارفة انا غندور ده ايه اللي جراله، دي زي ما تكون سحرانه. انا كنت هضحي بتمنها عشانه، لكن لما شقلبت كيانه طبعا ما رضيتش اجوزها له. المهم دلوقتي ان احنا نجيبها عشان نبيعها ونستفيد بتمنها. هما دلوقتي في البلد ولا خرجوا منها؟ دي نقدر نعرفها ازاي؟ اذا كان الحصان في الاسطبل يبقوا في البلد موجودين، واذا ما كانش الحصان في الاسطبل يبقوا خدوه وخرجوا من البلد هربانين. ده كلام مظبوط. طب انزل شوف الحصان مربوط. لحظه واحده. وانتي شايف اللي حصل لي؟ تعال يا ابو غندور. تعال يا ابو غندور. انا من ساعه غندور ما اصلك معايا ولا رضاش يخرج ويايا عرفت الحكايه. هي طرح البحور اللي برجلت عقل غندور. انا هشوف لي طريقه معاهم. بس لما تبقى تلاقيهم ما تخافيش عليا، دول لما يكونوا في اخر الدنيا. تعالي شيل الخرج ده معايا، اما نحطه في الصندوق الحديد. شيل. ها؟ ده نصيبي بالمال المسروق. استنى ما افتح الصندوق. بس تعالي شوفي قد ايه. استني لما سنكر عليه. اوعي يا ام غندور تسيب البيت. يا ابو غندور انت جيت؟ ده الحصان مش موجود. طب يلا بينا عشان نلحقهم. طب بس استنوا، كل ما قدمنا شويه كل ما ضمننا نحصلهم في البريه قبل ما يوصلوا البلد تانية. خدي بالك من البيت يا ام غندور. طريق السلامه يا ابو غندور. اتفضل يا ابو دياب، اقفلي وراك الباب. وادي الباب. جرجير انا تحملتك كتير. انت اللي تحملتيني، الله يكون في عون. اه يا ناري منك بعد كل اللي عملته لك ومش عارفه اوصل لده خيلك. انت بس تعبى نفسك مع ان الموضوع ده انا هفرقع. انا حطاء؟ انت هتقول لي سر الكنز ولا لا؟ كنز ايه يا ولية؟ ما تقل شويه. امال منين جبت الجواهر دي؟ 100 مرة قلتلك من حورية. عروسة المية مش كده؟ هي الحكاية كده. طيب إذا كنت عايز أصدق كلامك تروح لحورية بتاعتك وتنادي عليها من المية وتخليها تجيب لك جواهر ولولي. جواهر ولولي؟ عشان أصدقك في اللي بتقولهولي. مش ضروري يا ست تصدقيني. وانت هيخس عليك إيه؟ إحنا حنطمع ليه؟ لزومه إيه؟ أنا قلتلك وبس. وأنا قلتلك وبس. يعني مش عايز تروح لها؟ ربنا يغنيني عنها. ده أنت وقعتك زي بعضها. أنا من أول الدنيا ما كنتش عاوز الجواهر دي. انت هتعملهم عليا يا ولية. اسمع بقى أما فهمك، انا بعد كده مش هتحملك، وان ما كنتش تسمع الكلام انا هطلقك. تطلقيني وارجعك تاني لمبدأك؟ يا ريت تقدر ترجعيني. مش كفاية بنتي اللي حرقت عليها قلبي طرح البحور؟ طب قولي ايه حكاية الخاتم اللي خدته معاها؟ انت لسه هتتكلمي عليها؟ خلاص يا جرجير مش عايزة كلام كتير. انت من الصبحية تاخد نفسك وتروح لحرية وتنده لعروسة المية وتخليها تجيب لك قفص لولي ومرجان. قفص لولي ومرجان وبرتقال. ما هي واحدة من اتنين، لا تكون راجل خيبان ومدهول لا تكون بتستهبل. واخرتها معاك يا ترنجل. بس اما يطلع علينا النهار. يطلع ولا ينزل، انا مش باهزل. انا مش عايز حاجة من الدنيا ومش هروح لعروسة المية مهما عملت فيه. على كل حال الصباح رباح. الصباح رباح. غندور انت تعبتي يا طرح البخور. احنا هنفضل كده ماشيين لحد فين؟ ايس الله، انت وقفت ليه؟ مش نرتاح شوية ولا ايه؟ احسن ابوك يحصلنا. احنا خلاص بعدنا، وانت كمان تعبتي وزمانك جعتي. استنى استنى استنى. انتي هاتي ايدك يا حبيبتي. تعالي نقعد هنا نرتاح وناكل وبعدين نتوكل على ربنا. احنا الوقت هربنا لكن ما فكرناش ازاي هنبتدئ حياتنا. هنروح اي بلد نلاقيها وفتشلي عن شغلة فيها، واللي خلقنا لازم يرزقنا. بس اول حاجة قدامنا نروح للكاهن يكتب كتابنا. غندور طرح البحور، ما تتصورش فرحتي لما سمعتك وانت بتعارض والدك. ما كنتش اتصور ان ابويا الشيخ منصر. وانت ذنبك ايه؟ انا كنت خايف عليه. الحب الطاهر واللقمة الحلال احسن من الغنى والمال. امال على فكرة انا اقدر اتاجر وافتح لي دكان في اي مكان. التجارة عايزة فلوس يا غندور. احنا معانا الفلوس يا طرح البحور. ها؟ منين؟ هي فين؟ انت نسيت الخاتم ولا ايه؟ خاتم ايه؟ الخاتم ده بتاعك اللي لابساه في صباعك. لا لا يا غندور انت مش فاهم، انا ما اقدرش افرط في الخاتم. ما انا حابة اعوضهولك. ما اقدرش ما اقدرش افرط فيه. ليه؟ يجرى ايه؟ ده ابويا عطيهولي وموصيني عليه. طب وريني ايدك. اهي، بس ما تدعكش الفص اللي فيه. ليه؟ ما عرفش ليه، ابويا قال لي ما تدعكيش الفص اللي فيه. طب وريني ما اشوف. شوف ياه ده الفص اللي فيه على المكشوف ده يساوي قلوب. يا خبر، انت دعكت الفص ليه؟ يحصل ايه؟ مين ده اللي جابني من سابع قرار وخلاني سبت البحار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. انت مين؟ انا الامير مرجان ابن ملك ملوك الجان. احنا انتوا ازاي عرفتوا سر الخادم؟ ومنين جالكوا الخاتم؟ خاتم؟ خاتم ايه؟ الخاتم اللي معاكي ده خاتم سليمان، اللي يدعك الفص اللي فيه يلاقيني قدامه اوام وكله خدام. يا سلام، منين جبت الخاتم ده اللي في صباعك؟ وايه اللي وصلهولي؟ انا ما كنتش اعرف السر اللي فيه، وابويا لما ادهولي ما قاليش عليه. ابوكي؟ ايوه. انت طرح البحور؟ انت تعرفني منين؟ انت بنت الشيخ جرجير؟ عرفت منين؟ ابوكي عمل جميل فيا واديته الخاتم ده هدية. لكن انت ايه اللي جابك هنا يا صبية؟ رجلي اللي جابتني، والايام اللي لوعتني. ازاي؟ مرات ابويا ظلمتني وخلت ابويا يكرهني، وخرجت هربانة منهم ووقعت في ايد اللي ما يرحم. وانت؟ انا اللي الزمان لوعني. الاب يحافظ على ابنه، وانا ابويا عايز يضيعني، عاوز يسود ايامي ويشغلني مع حرامي. حرامي؟ تعال هنا قدامي وريني جبينك اهو. وريني. مش ممكن يكون والدك حرامي، مكتوب على جبينك كلام تاني. انت كمان عايز والدي ما يطلعش والدي؟ مش كفاية امي اللي كنت فاهم انها امي؟ انا بتكلم على قد علمي، ومع كل انا هجيب لكم شفشاف العراف اللي يرجع الزمان لورا ويظهر كل اللي جرى. بس اما يظهر شفشاف ما تخافوش، هو ولو انه شكله كده لكن ما بيأذيش. يا شفشاف يا عراف، بحق النون والكاف اظهر وبان عليك الامان. شفشاف شفشاف شفشاف. وفي الحال وعلى صوت هذا الزلزال ظهر مارد من الجان، وتقدم إلى الأمير مرجان. وعندئذ مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 57 بعد 104 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.